جاهز بكرة سند. أي بسم الله نواصل الليلة بنحاول. شوف الليلة عندنا أنا بعطيكم شيء، أن القوادح هي من أصعب مسائل الأصول، لكن اليوم بالطريقة بنختصر فيها. سنقرأ كل قادح، سأعرفه وآتي مثال في الصبورة ونمشي، بس أهم شيء تفهموا القادح. في نقاشات بعد ذلك ليست مهمة، ما سوى ذلك ستفهموا حتى بالمطالعة. أهم شيء يكون عندك تصور في هذا القادح، مفهوم؟ هذا اللي احنا سنقتصر عليه. بعدين في قوادح ستاتيك في الفقه، ستاتيك في عدة مواضع، لكن أهم شيء أنك تضبط تعريف القادح ومثاله، هذا هو المفتاح. واضح هذا هو ليش المفتاح. الآن الركن الرابع، بهذا سننتهي شهر 9:30 سنكون قد انتهينا. بعد ذلك الاجتهاد والتقليد والترجيح هذا سهل، يمكن حتى تطالعوا ان الوقت لن يسمح، لكن الحمد لله يعني نسبة 90% من أبواب الوصول مريت عليها ومرور جيد، مسائل دسمة لا بأس. طيب لنواصل. الركن الرابع، الركن الرابع من أركانه أعظم الأركان، احنا قدمنا الأصل والفرع وحكم الأصل، الآن الركن الرابع وهو العلة. العلة من المباحث المهمة في الوصول، لأن العلة هو أعظم ركن في أركان من أركان القياس، لأنه هو الذي يربط بين الأصل وليش والفرع. ما هو الرابط بين الأصل والفرع؟ العلة، فهو الوصف الجامع، واضح؟ فهو كالحجة. حتى بعض الوصوليين قال أن الحكم ثابت بإيش؟ بالعلة، واضح؟ وهي علامة على الحكم، لأن الإسكار هو الدليل على التحريم في النبيذ، النص لا يشمل النبيذ، لكن العلة هي التي عرفتنا بأن النبيذ حرام، لأن العلة جعلتنا نقيسه على إيش؟ على الخمر الذي ثبت بالنص، واضح؟ إذن هو الوصف الشامل، وهو لهذا بعضهم يسميها بالباعث، وبعض العلماء يسمي الوصف بالباعث. المراد بالباعث أي يبعث المكلفين على الامتثال، ولهذا يقول صاحب مراكز السعود: ووصفها بالبعث ما استبينا منه سوى بعث المكلفين. أي وصف العلة بالبعث لا يظهر منه إلا أنه باعث للمكلف، يعني المكلف عندما يعلم أن هذا الحكم فيه مصلحة أو فيه درء مفسدة، هذا يحمله على الامتثال أو لا؟ هذا يحمله ويجعله يمتثل، هذا يحمله ويجعله ممتثل. ولهذا قالوا: وصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. ممكن إن شاء الله إحنا الموافقات نعطيكم سند فيها، بدنا سند بالإجازة، ليس التهذيب، الموافقات نفسها، هذا تهذيب باختصار، لكن هو المادة واحدة. واكتبوا بيت المراقي: ووصفها عليكم السلام، ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين، ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. اكتبوا بيت المراقي: ووصفها بالبعث، ما هي موجودة هنا، ما ذكره. مرة واحد طالب عندي يمني كان يدرس وما يكتب البيت، أقول: ليش ما تكتب؟ قال: هذا كتاب عندي في البيت. قال: الكتاب عندي في البيت. كيف كتاب؟ حبيبك تحفظ ولك تضبط. قال: عندي في البيت. قال: هذا اللي كتب اللي تذكرها، قال: عندي في البيت، قال موجودة. على كل حال مشكلة هذا بعض وصفها. نعم، ضبط الكتاب. وصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين. منه سوى بعث المكلفين. إذن هذا هو الضبط. إذن إذا كثيرا ما يقولون على العلة الأصوليين الباعث، يعني باعث من؟ المكلف، يبعثك على امتثال، لأن فيها مصلحة، فيها حكمة، الوصف يجتمع على الحكمة. الحكمة قد تكون حكم شرعي، العلة قد تكون حكم شرعي كما في قياس إيش؟ الدلالة كما قدمنا، واضح. والغالب في الوصف أن يكون مناسبا، واضح، وقد يكون وصف عارض أو لازم، هذا كله أقسام معروفة، قد يكون مركب لأن العلة إما مفردة وإما إيش مركبة. ففي القصاص ما هي العلة؟ القصاص القتل العمد العدوان لمكافأة، هذا أربع أوصاف واضح. وهناك ما هو ليس بمناسب كقياس إيش الشبه، الوصف فيه غير إيش مناسب كما قدمنا. والغالب أن الحكمة تكون إيش موجودة في الوصف، إذا لم توجد الحكمة أنيط الحكم بإيش بالمظنة واضح. فمثلا المسافر عندما يسافر يقصر الصلاة ولا يقصر؟ حتى ولو سافر في سفينة غرفة 10 نجوم يسافر يقصر، لأن السفر مظنة لإيش؟ الغالب في السفر المشقة، فلا ينظر إلى العارض. ولهذا دائما يعللون بالسفر ما يعللون بالمشقة لأنها لا تنضبط، والسفر محل للمشقة، فلهذا علل الحكم به، وهذا يسمى مظنة الحكم. لذا إذا انتفت الحكمة يعلل الحكم بإيش؟ أو لم ينضبط يعلل الحكم بمظنة الحكمة. ما هي المظنة؟ هو المحل الذي يظن وجودها فيه. السفر مظنة للمشقة أو لا؟ مظنة، يعني يظن وجودها فيه. إذا انتفت في بعض الصور هذا نادر، والنادر لا إيش؟ ولهذا جاء في الحديث السفر قطعة من عذاب. ولهذا القصر بالنسبة للمسافر الذي لا يتعب في سفره جائز وصحيح، وإن كان ما في مشقة، أن هذا نادر. طيب ما العلة في القصر هنا؟ السفر، وجدت المشقة أم لم إيش توجد؟ واضح. والعلة تارة تكون قاصرة وتارة تكون متعدية. العلة القاصرة هي التي لا تتجاوز محل الورود، يمثل له الشافعية والحنابلة والمالكية بقول تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا العلة هنا هي المائية، والماء علة قاصرة لا توجد في المائعات لأن فيها ركة ولطافة. فردوا به على الأحناف الذين قالوا بأن المائع غير الماء يصح الطهارة به، قال العلة المائية، والمائية علة قاصرة ليست متعدية. ومذهب الجمهور جواز التعليل بالعلة القاصرة خلاف الأحناف، الأحناف لا يعللون إلا بالعلة المتعدية التي تتجاوز محل ورود النص، مثل الإسكار، إنما الخمر والميسر، والخمر العلة فيه ماذا؟ الإسكار، متعدية وغير متعدية؟ متعدية، لأنها يعني تتجاوز محل الخمر إلى النبيذ، هذا يجوز. أما بالقاصرة قال الأحناف لا يجوز، لكن مذهب الجمهور إيش؟ جوازه. والفائدة من التعليل بها العلم بأنه لا يصح القياس وإظهار الحكمة لهذا الماء، إنما اختص بالطهورية لأن فيه لطافة وسهولة في التطهير، فلهذا اختص بهذا الحكم. واضح؟ نعم. واعلم أن العلة لابد أن تطرد، يعني توجد في جميع إيش صورها، كلما وجدت العلة وجد إيش الحكم، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، دائما كلما وجد العلة وجد الحكم، كلما انتفى إيش انتفت العلة انتفى الحكم. مثل السبب، لأن السبب والعلة إيش بمعنى، يلزم من وجوده الوجود يلزم من عدمه إيش العدم. أيضا العلة إذا وجدت ينبغي أن يوجد الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم، إذا ما إذا انتفت ولم ينتفي الحكم هذا إيش قادح يعتبر، سيأتيكم في القوادح والتخلف والنقل. واضح؟ هذا كله حاصل كلام في هذه ليش في هذه المسألة. واضح؟ إذن وهناك أشياء قد لا تعقل معناها، والعلة إما أن تكون وجودية وإما أن تكون إيش عدمية. وجودية كالإسكار، تعليل وجودي للتحريم، إما وجودي وعدمي، والمعلل إما وجودي وإما عدمي، كما الأقسام 4: علة وجودية لحكم وجودي، علة عدمية لحكم عدمي، علة وجودية لعدمي، علة عدمية لوجودي، 4 أقسام. طبعا بعضها مختلف فيه، فهناك تعليل العدم بالوجود كتعليل عدم الإرث بالإيش بالكفر، تعليل عدم الإرث بالكفر هذا تعليل عدمي بوجودي. واضح؟ وقد يكون تعليل وجودي بوجودي كتعليل الإرث أو وجود الإرث بالقرابة أو بالنكاح، هذا تعليل وجودي بإيش؟ بوجودي. تعليل عدمي بعدمي مثل له بعدم صحة النكاح أو الولاية لعدم العقل، هذا موجود. عدم صحة ولاية المجنون لا يمكن أن يلي، أو صحة تصرفه، عدم صحة التصرف ما علته؟ عدم إيش؟ العقل، عدم إيش؟ التكليف. عدم وجوب الصلاة على المجنون أو الصبي لعدم إيش؟ التكليف. تعليل عدمي بعدم. طيب هل يمكن أن نعلل وجودي بعدمي؟ لا، لا يمكن أن نعلل وجودي بعدم، هذا ضعيف، لأن العدمي خفاء والوجود شيء ظاهر، لا يمكن أن نعلل الظاهر بالخفي، هذا لا يصح عند أكثر الأصوليين. فالأقسام أربعة: تعليل وجودي بوجودي، تعليل عندكم جاب الأقسام هنا، تقليل عدة، تعليل عدمي بعدمي هذا يصح، عدمي بوجودي يصح، أما تعليل وجودي بعدمي هذا لا يش ولا يصح. هاي أقسام أربعة، وذكر الشيخ في النثر الورود وأيضا سيدي عبد الله في النشر. هذا بسرعة، حد عنده سؤال في هذا؟ أيه، ما مثال تعليل بسرعة نراجعها، ما مثال تعليل الوجودي بالوجود سهلة، ما مثاله؟ تعليل حكم وجودي بوصف وجودي، اللي جاء اللي يجيب يرفع يده. تعليل وجودي بوجودي سهلة، من يجاوب يرفع يده. ها؟ تعليل وجودي أي حكم وجودي بوصف وجودي. قبل قليل ذكرت أنا مثالا، يرفع يده اللي بيجاوب. واحد. ها؟ ها؟ الخبر إيش؟ بس ما هو العلة هنا؟ وجودية هنا عدم الحل، عدم الحل بوجود إيش؟ إذن هذا تعليل إيش؟ عدمي بوجودي، نريد وجودي بوجودي، سهل أسهل، أنت اللي جبت لنا أصعب. آه. تعليل إيش؟ بوجود النسب، وجود الإرث بوجود إيش؟ النسب والقرابة. طيب تعليل عدمي بعدمي، يعني وصف عدمي بحكم عدمي، مثل إيش؟ هذا يرفع اللي جاوب يرفع يده. أريد جدد. تعليل عدمي يعني عدم الحكم، عدم الشيء هو حكم، الحكم العدمي بوصف عدمي ليس وجود. من يجاوب يرفع يده. أريد جدد. أبو شيخ، أبو تجاوب يا شيخ، الشيخ متردد كأنك. لا، هو الشيخ متردد يريد أن يرفع ومتردد. أنا جبت مثال قبل قليل، صح أنا سردته بسرعة لأن لو سوينا الصبور هذا سهل، ممكن تتصوره من الكتاب. احفظ المثال. أيوة، عدم وجود الصلاة بعدم العقل. أيوة، عدم وجوب الصلاة بعدم وجود العقل، صح. تعليل عدمي بعدم، واضح. أيوة صح. أيوة تعليل عدمي بوجودي، تعليل عدمي يعني تعليل حكم عدمي بوجود شيء، سهل هذا. أيوة تفضل. عدم الإرث بوجود القتل. وجود القتل، خلاص اتضحت الآن، خلاص واضح مفهوم. لابد من المشاركة، يقولون من أسباب الفهم للطالب أن تجعله يشارك، هكذا يفهمون أكثر. أما سرد هكذا ما شي فايدة. واضح؟ نعم تفضل. الحكمة والعلة هل هما بنفس المعنى؟ لا فرق، الحكمة غير وال وال وال وال والعلة غير. الحكمة هي التي تجعل الوصف علة، مثل الإسكار علة، الحكمة ما هي؟ حفظ العقل، واضح؟ هذا الوصف، الوصف شيء والحكمة شيء آخر. الوصف لا يكون علة إذا وجدت إيش؟ الحكمة. لما رأينا أن الإسكار فيه ضياع للعقل حرمنا، إذا جعلنا الوصف علة بسبب الحكمة وهي حفظ العقل، واضح؟ فالحكمة هي جلب المصلحة ودرء المفسدة، هذا غير الوصف. مثلا ما الحكمة من القصر؟ رفع ليش؟ رفع المشقة. ما هي العلة؟ السفر. واضح. فرفع المشقة هو السبب الذي جعل السفر علة. إذا رفع المشقة هذا من باب إيش؟ درء المفسدة. واضح. طيب هنشوف نختار بعض المسائل، بعضها لا نحتاج إليها، لهذا لا نشرحها. واضح. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، صفحة 266، أو فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي هل يجوز هل يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أم لا؟ هذه مسألة خلافية. فالعلة المنصوصة يجوز تعددها، لكن العلة المستنبطة فيها خلاف. هل يجوز يكون الحكم واحد أكثر من علة؟ نعم، لا مانع، وهذا ولا صح، بدليل أن الشخص قد يرث وهو فيه سببان من أسباب الإرث، الزوجية وأنه ابن إيش؟ عم. فلو مات الميت ولم يكن له إلا زوج، امرأة ماتت ولم يكن لها إلا زوج وابن عم، كيف يكون الإرث؟ ليس لها إلا زوج وابن عم، لا يوجد أبناء، لا يوجد إخوة إلى آخره، كيف يكون الإرث هنا؟ درس الفرائض صح؟ كيف سيكون الإرث؟ سهل هنا، الزوج كم له؟ لا يوجد فرع وارث، كم له؟ الزوج الآن كم له؟ هو زوج بس، مات الميت خلف زوج فقط، الزوج له النصف، تمام. طيب والباقي نعطيه ذوي الأرحام، يرجع إلى من؟ إلى الزوج، لأنه ابن عم بالعصب. إذن ورث هنا الإرث صار له سببان، كونه ابن عم وكونه إيش؟ كونه زوج. لا مانع من يعلل الحكم بإيش؟ بعلتين، فيكون من باب تعدد، لأن قالوا العلة مثل الدليل، والدليل يجوز إيش؟ تعدده، لأنه علامة. واضح. هذا هو المشهور خلافا للسبكي. السبكي في جمع الجوامع قال لا يجوز أن يعلل الحكم بأكثر من علة، أن هذا يؤدي، تبع في ذلك الأهل المعقول، قال هذا يؤدي للتعاند، التشاجر بين إيش؟ بين العلة، لأن كل واحد يقتضي أنه إيش؟ هو العلة فيتساقطان، لكن هذا ضعيف. والصحيح أنه لا مانع من أن يعلل الحكم بعلتين. واضح. وقس على ذلك من قال بالمنع الباقلاني أمام الحرمين، لكن هذا كله إيش؟ ضعيف. كالوضوء، يمكن أن يعلل نقض الوضوء بماذا؟ بالنوم وإيش؟ وخروج الحدث، وباللمس وخروج الحدث معا. واضح. وإذا يمكن أن تعلل الحرمة بالرضاع وبالنسب، أختكم من الرضاع وأخت من النسب، يكون التحريم لهما معا، لا مانع. وقس على ذلك، مفهوم؟ والآن هذه مسألة جواز التعليل بعلتين، وهذا هو الأصح. يبقى الكلام على مسألة جديدة، وهي مسألة هل يجوز القياس في بعض المسائل منها الأسباب؟ الأسباب هل يجوز القياس فيها؟ الصحيح نعم، مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو إيش؟ ما هو السبب للنهي؟ الغضب. هل يقاس عليه كل ما يشوش الفكر؟ نعم، كل ما يشوش فكر القاضي، سرعة شدة السرور، شدة الحزن، جوع والعطش إلى آخره، هذا كله يشوش الفكر، فيؤدي ربما إلى الميل في القضاء، فلهذا صح القياس في الأسباب. مثل الكفارة، الكفارة وقع فيها إيش؟ القياس. قسنا كفارة القتل على كفارة اليمين في كفارة الظهار في اشتراط أن الرقبة إيش؟ مؤمنة، مع أن الحكم، مع أن السبب مختلف. واضح. والمشهور عند المالكية أن الحدود والكفارات والمقادير يجوز فيها القياس، وقيل بالمنع. حتى في الحدود حد اللواط عند الشافعي قاسه على من؟ على حد الزنا. واضح عند الشافعي يقام عليه حد الزنا اللوطي. هذا من باب إيش؟ القياس. القياس في الحدود. ولهذا يقول صاحب مراكز سعود: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، ذكر بيت شيخنا. والرخص أيضا يجوز فيها القياس خلاف لمالك. والحد والكفارة، اكتب بيت المراقي: الحد والكفارة التقدير والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. الحدود واضح أيضا في التقدير، جاء القياس في حد والكفارة التقدير. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. المسؤول اللي عند عن الدور اللي ذهب معنا البارحة، هو ذاك المسؤول ولا واحد؟ الرئيس هو، ما هو رئيسه؟ هو رئيسك. عمار. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. اتضح هذا الآن؟ طيب. إذن هذه كلها مختلف فيها. الرخصة خلاف، هل يجوز القياس فيها أو لا؟ فيها خلاف، واضح فيها خلاف في جواز القياس في الرخص. وفي الحقيقة عندنا إحنا الشافعية الصحيح جواز القياس في ليش؟ في الرخص. ولهذا عندنا الشفعة تجب على الفور. تعرفون حق الشفعة؟ واجب على الفور، ما في دليل. الدليل جاء في الخيار رد بالعيب، قال القياس. هذا قياس في ليش؟ في الرخص. عند الشافعية يجوز لأن فيه تسهيل. الشارع لما رخص دل على أنه يريد التسهيل، فلا مانع من القياس لأجل التسهيل. وقال مالك: لا، لا يصح القياس في الرخص، لأن الشيء إذا توسع لابد أن نضيق إيش فيه. واضح، لأن الرخصة خلاف الأصل، فينبغي أن نضيق فيه. الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع إيش ضاق. هذه عبارة للشارع. واضح، ففي خلاف بين المالكية والشافعية، هل يجوز القياس في الرخص أو لا؟ شافعي جوزها، وكثير لأن درستم الفروع تجد كثير من الأقياس في الرخص. الفوري خيار رد بالعيب، خيار رد بالعيب دليله الإجماع. ليس يوجد الدال نص في كتاب السنة، لكن حاول رول الإجماع. الرد بالعيب إذا ظهر لك في سلعتك عيب لابد أن ترده فورا، إذا تأخرت أيام سقط حقك، يدل على الرضا. كل خيار رد بالعيب على الفور هذا ثبت بالإجماع. فالشفعة، حق الشفعة ثبت بالقياس. على الشفعة هو حق وتملك قهري يثبت لي الشريك القديم على الشريك الحادث. صورته معروفة مقررة في المعاملات. الشيخان هذين مشتركين في دار، فهذا باع حصته على شخص أجنبي، هذا له أن يأخذ يتملك قهرًا بنفس السعر، لأن هذا سيضره، يبيع له هو أفضل تملك قهري يا سبيل. لكن لابد أن يأخذ بشفعة فورًا مش يتأخر. ما دليله؟ القياس على خيار رد بالعين. واضح. يعني الشافعية يقسون في الرخص، المالكية لا، المالكية يمنعون بسبب كذلك. ولهذا الشافعية قاسوا العنب على الرطب في بيع ليش العراي. العراي ثبت في الرطب، وبيع التمر بالرطب دون خمسة أوسق رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دون خمسة أوسق قاسوا عليه العنب. لأن أصلا بيع التمر بالرطب لا يجوز الجاف، لأن هذا لا يعلم فيه التماثل، لأنه ربوي. هذا خاص بالتمر وخاص بالعنب. التمر بالنص رخص النبي صلى الله عليه وسلم، العنب بالقياس، لأنهما يجي لأن الاتحادية في وجوب الزكاة. واضح فحمي لعلي الناس فقط يأجاب الروح تمر نعم لا لم يأتي النص اللي أصلا مرخصة في مدوني خمسة أوسط واضح واضح نعم مفهوم هذا بيع العراية بيع العراية هو بيع التمر بليش بالرطب شفت احنا بذكر جيل ذكر شفعة تعرف بأن الوصول ضروري واحد يكون على الأقل عنده تصور من الأبواب الفكرة ضروري هذا لأنه مستمدات نعم هناك ذكر عدة أمثلة لكن نحن نجمل نأتي بالأمثال إجمالا لا نفصل فيها تفصيلا طويلا لكن هذا كالمفتاح فقط انتهينا من هذا الآن نبدأ في فصل القوادح هذا الفصل هو من أهم الفصول في القياس كمسالك العلة في الأهمية واضح القوادح جمع قادح وهو عبارة عن سؤال وأسئلة تطرح على المستدل تهدم قياسه إذا لم يجب تهدم قياسه إلى إذا لم يجب ولهذا أدخلوا في القوادح علم الجدل واضح في مسائل جدلية أدخلوا وعموما هناك ما يقدح منها في العلة فقط واضح ومنها ما يقدح في الدليل من حيث هو سواء كان علة أو غيرها إيش علة إذا القوادح قسمان قادح في العلة فقط وقادح في الدليل العلة أي دليل سواء كان علة أم لا أول القوادح سنبدأ به هو الاستفسار يسمى إيش الاستفسار وذلك بأن يقوم المستدل ويأتي بلفظة مجملة لفظة غريبة لا نعلم قصده بها حتى يتضح وجه بناء حكمه فهذا يسمى استفسار واضح فلو قال حنبلي يقاس الأرز على البر في التحريم بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز قاس هو البر على ماذا؟ على الأرز بالوصف القائم هذا الوصف القائم مجمل أو ما هو مجمل؟ أي وصف تريد بيّن لنا وصفك حتى نعرف هل هو صحيح أم لا فلابد أن نستفسره متى ما قد يكون أحيانا يفعل هذا المجتهد ليتخلص يخشى من الاعتراض واضح يخشى من الاعتراض يقول إذا قلت لشافعي سيكون وصف القائم هو الطعم إذا قلت لحنفي سيكون الوصف القائم هو الكيل في المكيل وجب المكيل خلاص تخلص تعال لابد أن استفسره تعال إيش تريد بالوصف القائم هنا كان يريد أن يتهرب واضح إذن الأول هو الاستفسار بأن تكون معك شخص يتناظر معك فيستدل على تحريم الأرز بالقياس على البر بجامع الوصف القائم لا يذكر عين الوصف هذا يعتبر إيش هذا يعتبر إجمال فعليه ماذا يفعل؟ ماذا يفعل فعله في هذه الحالة؟ عليه أن يبين واضح عليه أن يبين وقس على ذلك قال كذلك مثله لو قال من قتل عندكم بالزرنيخ أو الزخيخ بالزخيخ قال من لو قال شخص من قتل بالزخيخ فعليه بالقياس عليه القصاص قياسا على ماذا على السيف واضح النار ايوه النار فالان قياس النار على على على, على قياس النار على السيف واضح بجامع الاتلاف لكن هو أبهم أتى لنا بلفظة غريبة أتى بلفظة إيش غريبة لا نعلمه لا نعلمه لابد أن يبين نقول ماذا تريد بالزخيخ أو بالزرنيخ بالزخيخ فيبين ما المراد به واضح فهنا لابد على في هذا الحال لابد على المستدل أن يجيب بأن يفسر هناك أمثلة أخرى غير هذا كان قال شخص يحرم يحتحرم أواني الزبرجد والياقوت قياسا على الذهب قياسا على العسجد لما بجامع الصرف والتبذير. قال يحرم أواني الياقوت والزبرجد قياسا على العسجد. العسجد بعضهم قد لا يعرف ما هو العسجد، هل كل شخص يعرف العسجد؟ لا، هو الذهب. فأتى بكلمة غريبة، فتستفصله ماذا تريد به؟ إذا عرف أنه الذهب يمكن أن نكبر القياس، واضح. فهذا قياس فيه قادح الاستفسار، بماذا يجيب المستدل؟ يبين ما هو المراد بهذا اللفظ. هذا أسهل قادح، هذا سهل له، هذا أظنه سهل، ما يحتاج صبورة، هذا واضح. صبورة لشيء مسال بغى في عصير، هذا واضح، هذا صح. أما إذا كان صعب معقول يحتاج إلى صبورة. في تفاصيل ذكر الشيخ لسنا لا نحتاج. إذن إن تعدد ماذا يجيب؟ يفسر. إذا تعدد المعنى يرجح إيش؟ أحد المعنيين على الآخر. هذا جواب. هذا السؤال الأول. السؤال الثالث بالقوى الثاني، وهو القادح الثاني، ما يسمى عند الأصوليين بفساد الاعتبار. في هنا تفاصيل، هذه كلها واضحة كيف يرجح إلى آخر. السؤال الثاني وهو القادح الثاني، فساد الاعتبار، واضح. وذلك بأن يكون القياس فيه مخالفة للنص، واضح، مخالفة للنص، كقياس لبن المصراع على غيره من المثليات في وجوب المثل. الآن المصرة هي التي صراها الشخص في عنده بأن حبسها مدة، هي شالسة لبن، يحبسها مدة ولا يحلب حتى ينتفخ الضرع، فالذي يشتريها يظن بأنها إيش؟ بأنها حلوب، فلما يذهب البيت ويحلبها يتبين بأنها عجفاء، ييبس الضرع مباشرة بعد الحلب، هذا يعتبر عيب، فيردها. قال النبي ماذا؟ جاء في الحديث يردها وصاعا إيش؟ من تمر. إذا النص دل على أنه يردها إيش؟ وصاع من تمر. إذا ما هو بدل اللبن؟ صاع من تمر. سيأتي واحد وسيقول أنا سأقيس في اللبن إيش بدله؟ قال ماذا؟ قال لبن يجب مثله، إذا حبلب كيلو يرد كيلو مثل، لأن القاعدة في الضمان أنه يجب عليك إيش؟ المثل في المثل والقيمة المتقول، قاسه على بقية المثليات. هذا قياس خالف إيش؟ النص، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يرد إيش؟ صاع، واضح، صاع. خلاف القياس هو صح، لكن هذا جاء فيه النص، تعبدنا به، لا يجوز القياس. إذن متى ما خالف القياس والنص هذا يسمى قادح، هنا هو فساد إيش؟ فساد الاعتبار. ما تخاف. ولهذا مالك عندما قاس مثلا ثبوت رمضان على بقية الأشهر لابد من اثنين، هذا مخالف للنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في هلال رمضان بكم؟ بالواحد، هذا فيه فساد الاعتبار يعني. واضح. وقس على ذلك، هذا يسمى عندهم فساد عندهم بفساد الاعتبار، فهنا يكدح هذا القياس. فأي شخص ناظرته أتى لك بقياس وعندك نص يخالف قياسه، هذا إيش؟ تكدحه مباشرة وتأتي له بالنص ويبطل قياسه، لأنه لا قياس مع وجود النص، القياس مع وجود النص لا يصح، بل يضرب به عرض ليش؟ الحاد، القياس المقدم هو النص. هل في حكمة من الصاع في حديث المصرة؟ هل في حكمة؟ هل هنالك حكمة من الصاع؟ في حكمة، هو مخالف القياس، يرد بدل اللبن صاع من تمر، هل التمر من جنس اللبن؟ ما هو القياس كان؟ أن يرد إيش؟ اللبن، بدله لبن، هو قد حلب وخلاص قد تلف بالحلب، لكن يرد إيش؟ تمر. لماذا النبي قال يرد تمر؟ قالوا الحكمة من ذلك الفقهاء، لأنه لو وجب البدل لتنازع كل من البائع والمشتري، يقول هذا اللبن قليل ليس هو. فقطع للنزاع النبي صلى الله عليه وسلم عين ما لا صاع من تمر خلاص حتى يقطع النزاع. فكس على مفهوم انت عين التمر صاع من تمر انما هو لقطع النزاع واللي هو مخالف القياس. لكن دائما القياس اذا وجد النص بخلافه يترك، ان النص هو الذي هو الذي يتبع. ولهذا قال سيدي عبد الله والخلف للنص واجماعا دعا فساد الاعتبار كل من وعلم. كل من وعلم والحفظ وحفظ العلم يعلم بأن القادح الذي هو فساد الاعتبار هو عبارة أن يخالف القياس النص. هذا اضرب به عرض الحاد واضح. إذا صح الحديث فهو مذهبي وإلا فاضرب بقولي عرض. ليش؟ لأن قوله هنا سيكون اجتهاد واضح. وإلا فاضرب بقولي عرض ليش؟ الحائط. هذا كلام لمن؟ الشافعي. عرض الحائط يعني جانبه واضح؟ الآن فساد الاعتبار جوابه يبين أن النص بماذا يجيب المعتل المستدل؟ بأن النص لا يعارض دليله واضح أو دليله أولى لأنه استند إلى دليل آخر أو نص آخر هكذا. الشيخ هنا ذكر عدة أمثلة وهذا ظاهر بالمراجعة. القادح الثالث، انتهينا من فساد الاعتبار. دائما الاصوليين عادتهم في القوادح يذكرون القادح وصورته بعدين يذكرون كيف يجيب. هذا الجواب سهل، الجواب اما ان يبدي نص اخر او يقول نصك لا يشمل مسالتي او خاص الى اخره. فمثلا المالكي بماذا يجيب عندما قاس غير رمضان رمضان على غير رمضان في وجوب الشاهدين؟ بالسبيه بيقول صح النص ثبت لكن انا عندي ما يقوي القياس وهو ايش؟ عمل اهل المدينه. انا عنده عمل اهل المدينه اقوى من خبر احد فيرده بنص اخر او يبين بان الدليل لا يشمل مسالته. نعم. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث ما يسمى القوادح، ما يسمى فساد الوضع. فساد الوضع هذا قادح من قوادح القياس. ما يسمى فساد ايش؟ الوضع. كيف فساد الوضع؟ الفساد الوضع هو عبارة عن ان ياتي المجتهد بقياس لكن يخالف الطريق الصحيحة والسنن المعروف عند الأصوليين وعند المجتهدين. فمثلا علة أو قياس أو علة فيها تضييق يأخذ من التوسيع أو يأخذ التوسيع من التضييق، هذا لا يصح واضح. كان يقول الحنفي الزكاة واجبة على الإرفاق لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقل. شوف الحنفي تناقض بمجرد ما تسمع، شوف استدلاله كيف. الزكاة تجب لدفع حاجة المسكين، اوه ذا فوري ولا متراخي؟ شيء محتاج للناس فورا او متراخي؟ فورا. قال الزكاة تجب لدفع حاجة المسكين فتكون على التراخي مثل الدية العاقلة، الدية في الجنايات. هذا قياس فاسد او مو فاسد؟ أخذ التخفيف وهو التراخي من التضييق وهو حاجة الناس. حاجة الناس تقتضي إيش؟ ضد ما أخذه وهو إيش؟ الفور. واضح إن هذا قاعدة. هذا أخذ التضييق التوسيع من التضييق واضح. أو العكس يأخذ، إذا هذا أخذ التوسيع من التضييق أو أخذ التخفيف من التغليظ. مثال قول الحنفي القتل عمد العدوان جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة كالردة. جناية عظيمة، من لم تسمع جناية عظيمة هذا مقامه إيش؟ تخفيف أو التغليظ؟ تغليظ. قال لا تجب الكفارة كالمرتد. الجناية العظيمة تقتضي ماذا؟ وجوب الكفارة. فهنا جاء أنه زل وخرج عن سنن القياس بسبب أنه أخذ التغليظ التخفيف من التغليظ. تأتي أنت في القياس بوصف يقتضي نقيض الحكم، جناية عظيمة تقتضي وجوب الكفارة وليس عدم وجوبها. فأخذ هنا التفضيل التخفيف والتسهيل من التغليظ، وهذا لا يصح. هذا يسمى عندهم فساد ليش الوضع. لهذا يقول سيدي عبد الله: من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن، أي مائل عن السنن، أي الطريقة المعروفة في القياس. مثل ماذا؟ قال: كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل، يعني من نقيضه. تأخذ أليش التوسع من التسهيل أو التسهيل من التوسع، كالواضح التوسيع عفوا من التضييق، أو التسهيل من من هذا ليش التعسير، والنفي تأخذه من الإثبات أو الإثبات من النفي. واضح وكيف على ذلك. وامثلته هنا ذكرها الشيخ. هناك نوع أخرى من فساد الوضع، لكن يكفي هذا، أنا عندي الآن مسالك بدي طويلة. واضح تضح على فساد الوضع؟ واضح أو مش واضح؟ سهل له الآن سهل، لأن النغوص كثير، يكفي أنك تفهم القادح مع مثاله، هذا كافي. من القوادح أيضا ما يسمى عندهم بالمنع. واضح ما يسمى عندهم بالمنع. المنع أقسام. المنع عندهم أقسام. المنع أقسام، واضح كيف أقسام؟ لأنه إما أن نمنع حكم الأصل. شوف القياس مبني على ماذا؟ مبني على حكم الأصل، صح؟ ومبني على وجود العلة، ومبني على وجود العلة في الفرع، وكون الوصف علة. هذا كله لابد منه في القياس أو لا؟ هذه الأربع أشياء. المنع قادح، المنع أن يمنع واحد منها خلاص. إذا بطل ركن من أركان القياس بطل إيش؟ قياس. إذن نبدأ بالمثال الأول من أنواع المنع، وهو منع في حكم الأصل. المنع في حكم الأصل، ما مثال هذا؟ جلد الميتة نجس فلا يطهر بماذا؟ بالدباغ، كجلد الكلب. جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. هنا ما هو الحكم؟ جلد الميتة إيش؟ عنده نجس. هنا حكم الأصل ما؟ إذن ما هو حكم؟ لا حكم الأصل قل جلد الكلب إيش؟ لا يطهر بليش؟ كله نجس، جلد الميتة وجلد إيش الكلب، صح؟ هو قاس جلد الميتة على جلد الكلب في كونه لا يطهر بالدباغ. ما الجامع بينهما؟ النجاسة. الحكم الذي في الأصل وهو الكلب ما هو؟ لا يطهر بليش؟ بالدباغ. ويثبت، يريد أن يثبت أن جلد الميتة لا تطهر بالدباغ. هذا قياس يمنع منه الحنفي. الحنفي يقول: أنا لا أسلم أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، بل هو يطهر إيش؟ بالدباغ. عند الشافعي لا يطهر، لكن عند الحنفي إيش؟ يطهر. فيقول: أنت تثبت علي حكما للأصل، أنا لا أسلمه. واضح، أنا لا أسلمه. أعطيك مثال مثلا، أعطيك مثال آخر، مثال آخر. أن يقول الشافعي مثلا، يقول الشافعي مثلا: تجب لا تجب الزكاة، أو يقول لك مثلا الشافعي، يقول لك الشافعي: لا تجب، لا تجب الزكاة في الحلي. أو الحنيفة يقول: لا تجب الزكاة في الحلي كما أنها لا تجب على الصغيرة مثلا. لا تجب الزكاة في الحلي كما أنها لا تجب في الصغيرة. واضح، بجامع ضعف الملك، بجامع عدم الكنز بسبب الاستعمال في الكبيرة والصغر في. فيأتي الحنفي ويقول: لا، أنا لا أسلم حكم الأصل. واضح، الصغيرة عندي تجب فيها إيش؟ الزكاة. والحنفي لا يجيبها، لكن فرضا لو أنه سلم وجوبها أو المالك يسلم وجوبه وعلى الصغير فينافى ينقض حكم الأصل. هذا واحد. هناك أمثلة أخرى أيضا على هذه الصورة، أن يأتي الشافعي ويقول الحنفي تجب النية في الوضوء قياسا على الغسل، فيقول الحنفي أنا لا أسلم حكم الأصل أصلا، ما هو حكم الأصل وجوب النية فليش أنا لا أسلمه، فهو يمنع وجود حكم إيش الأصل. مفهوم أنه لا يرى أن الغسل تجب فيه النية، لأن عند الأحناف لا تجب النية في الوسائل، تجب فقط في المقاصد كالصلاة. واضح؟ فإذا هذا هو الأول من أنواع القدح بالمنع، وهو منع حكم الأصل. واضح هذه الصورة؟ واضح. هذا المثال الأول. أما منع النوع الثاني من أنواع المنع، أن يمنع وجود الحكم في الفرع. واضح؟ يمنع وجود العلة في الفرع، يعني يمنع وجود العلة في الفرع، يمنع وجودها. ما مثاله؟ مثلا مثاله النباش. طبعا معروف أن الجمهور والأحناف مختلفون في النباش، هل يقطع تقطع يده أم لا. النباش هو الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان. الجمهور يقولون النباش سارق فتقطع يده كالسارق كغير النباش من أهل السرقة. أتفضل. حكم الأصل يسلمه الحنفي أن السرقة في غير النبش والنباش، لكن لا يسلم أن العلة وهي السرقة موجودة في النباش، لأنه يرى أن الذي ينبش القبور ليس بسارق، أنه ليس حرز مثل. إذن هنا الحنفي يمنع وجود العلة وهي السرقة في النباش الذي هو الفرع ويسلمها في الأصل، لكن يمنع وجوده في الفرع. هذا خلاص سيوقف عليك القياس. واضح؟ لا. بماذا يجيب؟ يجيب بماذا؟ نجيبه بأن نبين لأنه بأنه موجود. نقول السرق هي أخذ المال خفية من حرز مثل، وهذا حرز مثل. لا نسلم أن القبر ليس بحرز مثل، هذا صحيح أنه حرز وإيش مثل. هذا هو قاسم، هذا هو المانع، أن يمنع كونه علة. مثلا أن يمنع كونه علة، مثلا كان يقيس الشافعي على البر التفاح بجامع كونه إيش طعاما، يأتي بالبالك الملك يقول أنا لا أسلم أن العلة هي إيش الطعام، العلة عندي هي الاقتيات والادخار، والتفاح لا يقتات ولا يدخر، هذا منع إيش؟ منع كون الوصف علة. خلاص سيهدم عليك القياس. هذا كله جدل، هذا كله ما بالقعاد فيه مسائل في الجدل ونقاش كيف يرد وكيف يجيب، لكن هنا باختصار هذا الحاصل في أربعة مسالك الآن قرناها، هي حوالي 12 مسالك، هي 12. حد عنده سؤال؟ الغلول الغلول والله غالبا الغلول يعتبر غالبا قليل الذي يغل، ليس كثير. هل يبلغ ربع دينار؟ تريد الغلول لأخذ الماء بسرعة أو بخفية؟ هذا بسرعة، الماهر اللي يأخذ منه عندنا هو الاختلاس. هذا ما أخذ بالخفي، هذا اختلاس. اختلاس هو أن يعتمد على السرعة والهرب، ليس الخفية. إذا كان يأخذه من الـ من الـ من الـ من التجوري من محل الحرز هذا يعتبر سرقة. المختلس هو الذي يعتمد على السرعة والهرب. المهم الذي يأخذ من أموال الدولة لا نسميه سرقة، له فيه شبهة إنه مال المسلمين، من آخر شيء مال المسلمين لو في شبهة لا يجب حد السرقة، من باب أنه في شبهة ليس من باب أنه اختلاس، ولا هو سرقة ينطبق عليه مع السرقة، لكن فيه شبهة له لأنه له حق فيه. صح وحرام، حرام عليه هاي عزر بس تعزير تعزير السجن لا لا عندنا لا يجوز ها وقرا صوفيا في الكنيسة يقولوا ايه يقتل يقترحون الحكومة بقتل لا لا عند الشافعية لا لا يجوز تعزير بالقتل حتى لا حتى الضرب لا يبلغ به أعلى الحدود حبسهم يضرب واضح يضرب الأموال اللي معه تؤخذ تعتبر دين يجب عليه يلزم الحاكم بأن يعمل حتى يؤدي كل هذه الديون يعني كيف نقتل الإنسان لأجل المال لا هذا يرجع للحاكم وين علاقة؟ تغسيل الفلوس. تغسيل. عبارة دقيقة قوية. إذن واضح هذا إذن عندنا أربع قوادح. هل في سؤال؟ واضح هذا مفهوم. صعب لأن هو الآن الأحكام أكثرها قانونية يعني. أو هذا في بعدين تيجي في السياسة الشرعية بعدين كيف عامل بيجي كثير من الأسئلة على كل حال مهم هم المجرمين حقهم أن يشدد عليه الآن في أوروبا قررت ألغت أوروبا ألغوا القصاص ماشي قصاص إعدام ما في حقوق الإنسان رجل قتل نفسه بعدين في الحياة حقوق الإنسان كوريا شمالية ها كوريا شمالية مختلفة لكن امريكا عاد القتل جاني انه ما يمكن اصلا لو فتح الباب هكذا ناس بيتهاونون بالجريمه انه يعرف انه لن يقتل وسجنهم مريح سجون حقهم جالس مكيف وحقوق الانسان مجرم يعطوا حقوق الانسان واضح لا امريكا شديد السجن الولايات المتحدة الأمريكية تختلف فيها القصاص فيها لا بأس حتى في الأخير في جامعة أو مؤسسة كبيرة عطت جائزة يعني كانت شريفة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من شرع القانون العالمي أن أكثر قوانين العالمية بل الحكومة الفرنسية الآن يقولون أكثر موادها من الفقه المالكي يعني من الشريعة الإسلامية من الشريعة الإسلامية أحكامها الغريب الآن الدول الإسلامية تضيق أكثر من الدول الغربية الدول الغربية فيها نوع من الحرية في حرية لا بأس مشكلة لهؤلاء فقط اللي يفسدوا الدعوة بعملياتهم واضح عملياتهم هذه الإرهابية لكن أفسدوا الدعوة يعني لولا هذه ظاهرة ظاهرة الإرهاب وغيره لكانت الدعوة شغالة في كل مكان لأن بدأوا يضيقون على المسلمين مشكلة الآن دائما الإنسان عندما يضعف علمه يتطرف غالبا التطرف هذا كل منبعه الجهل التطرف منبعه هو الجهل فالإنسان عندما يكون عنده علم يمشي على سير مستقيم يعرف ويعرف البضرة والمفسدة لا يتهور ولا يكون إيش طائشا الطيش مشكلة الصلاة العفو والعافية السؤال الخامس التقسيم هذا القادح الخاص مثل من أنواع إيش القدح نوع القادح من أنواع القادح والقدح طيب الآن القادح الذي هو التقسيم هو قادح واضح وهو أن يحتمل اللفظ لفظ مورد في الدليل معنيا فأكثر فيكون متردد بين معنيين أحد المعنيين يصح معه القياس والآخر إيش لا يصح واضح ما مثال هذا أن يستدل على ثبوت الملك المشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك هو البيع فيكون المعترض السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه الأول ممنوع والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل إيش النزاع ملك المشتري في زمن الخيار الخلاف بين الفقهاء إذا بعت أنت بالخيار 3 أيام مثلا أنا اشتريت من الأخ سلعة يعني متاع بمثلا بمليون روبية، وبشرط الخيار 3 أيام. في هذه المدة المبيع لمن؟ خلاف. شيخنا قال إذا استدل مستدل على أن الملك للمشتري، ما دليلك؟ قال دليلي هو وجود سبب الملك وهو البيع، وجود سبب الملك فهو البيع وهو البيع. البيع هذا محتمل أن يراد به أي بيع، أو يباع يراد به البيع الذي لا شرط فيه، البيع الذي لا شرط فيه. يعني ممكن يريد به مطلق البيع وهذا لا يصح، لابد أن تعين. أو يراد به البيع الذي لا شرط فيه، هل هذا هو محل النزاع؟ البيع الذي لا شرط فيه؟ لا، نحن نبحث في البيع الذي بشرط الخيار، هذا ليس فيه دليل. فلهذا التقسيم هو أن يكون عندك لفظة أتيت بها في الاستدلال محتمل المعنيين، أحد المعنيين ممنوع والآخر ممكن ولكنه ليس محل النزاع. واضح؟ اتضح هذا المثال؟ وعلى كل حال يأتي بالمستدل بجوابه. ما تريدون أن نبينها في الصبورة؟ أفضل لا؟ طيب، ما نبينها في الصبورة وننتقل للقادح اللي بعده مباشرة إلى النقض. شوف، القادح بالتقسيم شوف له عدة أمثلة، مثله كذلك أيضا الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب. فيقول الحنفي الطهارة النظافة والفعالة المخصوصة التي هي الوضوء. واضح. له عدة أمثلة، بجيب نحن مثالين إن شاء الله. من القوادح عندهم ما يسمى بالتقسيم. من القوادح التقسيم هو أن يكون في القياس لفظ محتمل لمعني، لفظ محتمل لمعني أحدهما يمنعه المعترض، يكون محتمل أحدهما يمنعه المعترض، ليس غريبا عنده يعرفه ولكنه ممنوع. مثل هذا يقول الشافعي الوضوء طهارة، وكل طهارة تجب لها ايش؟ النية. وين اللفظ الإجابة؟ الوضوء طهارة. طهارة لها معنيان صح؟ ايش المعنيان يحتملها؟ قل يجب لا تحتمل، يحتمل الطهارة اللغوية، اللغوية وهي النظافة، وهي النظافة. هذه لا تصح، هل يصح هذا؟ هل النظافة يناسب هذه؟ ويعتبرها بالطهارة الشرعية التي يكون طهارة الشرعية. هذه قرب مسلم. فماذا تجيب أنت يا المستدل؟ تقول أنا أريد الطهارة الشرعية لأن إيجاب النية إنما يناسب إيش؟ يناسب أن الطهارة التي يكون قرب وهي طهارة الشرعية. المحتمل معني أحدهما غير مسلم، هذا لا يصح. واحد مثال، طيب طيب نجيب المثال الثاني حق البيع. تكتبوه ولا واضح؟ ما يحتاج تكتبوه. ها تكتبوه هذا اكتبوا. نجيب مثال ثاني للتقسيم. هناك جاب شروط التقسيم لكن لسنا بحاجة للثانية المطالبة. هل كتبته؟ عند السؤال نكتب الآن خلاص. طيب نمسح مثال ثاني. مثال ثاني. مثال أيضا أن يكون مثلا المسدد المبيع في زمن الخيار وعلى خيار الشر. أي خيار الشر؟ أي خيار الشر؟ الشر ملك المبيع في زمن الخيار في خيار الشر ملك للمشتري. من كل المشتري. إذا كل مبيع بسبب خيار ملك المشتري ما سبب جعله؟ قال ملك المشتري. لماذا قال؟ لوجود سبب الملك وهو إيش؟ هذا لفظ الذي يشمل البيع. البيع هذا مجمل صح؟ كيف مجمل؟ شوف البيع محتمل أن يراد به إيش؟ مطلق البيع. يعني البيع مطلق من حيث هو. هل كل بيع يقتضي منك؟ لا. هناك بيع باطل؟ يحتمل المراد بالبيع هو البيع إيش؟ بدون شرط. بدون شرط. هل هذا يصير؟ بيع بشرط. احنا نتكلم عن البيع ايش؟ بشرط. هذا البيع ليس بشرط. قال طيب لو اردت البيع بشرط هذا مصادر. احنا بحثنا في البيع ايش؟ بشرط. في النهايه سيفسد. واضح. اما نحمله على البيع بدون شرط او على مطلق البيع. طيب سأقول اريد به البيع بشرط. نقول هذا اصلا محل بحثنا. كيف تجعله دليل؟ كانه جعل الدعوه دليل. هذا لا يصح. هل يصح انت تجعل السؤال جواب؟ لا. إذا خلاص سقط الاحتمالين قسم له المعنيين وسقط كلام. هذا أقوى. مفهوم واضح هذا؟ قريب تسعة تسعة باك إلا خمسة كاي ها تسعة إلى 11 لا لا لا بنكمل لأن نصف القوادح الآن بنكمله إن شاء الله معنا هي إلا 12 قادح الآن إحنا في القادح السادس النوق القادح السادس هذا سهل القادح السادس يسمى عندهم وبتكتبون هذا عاد خليكم تكتبوا السؤال السهل نعم قال خلاص باقي السادس السابع الثامن التاسع العاشر 11 12 خلص بسرعة بنمر عليها إن شاء الله تسعة وربع وثلث قد خلصنا خلاص مرور على قوادح إذا تصورتوا القوادح خلاص ما بقى مسائل سهلة ممكن حتى تطالع أنت بعدين إذا في إشكال تسأل شيء بعدين جيك بدو دروس أخرى أهم شيء هو أولا تصور القوادح بعدين تنسى هذه القواعد حتى المشايخ الكبار أحيانا ينسونها احنا لا تتكرر كثير تتكرر في المجادله في النقاش مطلق بيع بشرط وبيع شرط حتى الفاسد يدخل لا يصح مرض بيع بيع خاص ليس اي بيع يفيد الملك بيع وشرط يفيد الملك أي بيع وشرط بيع وشرط باطل لا عن المفصل إلا شرط الخيار طيب نواصل الآن الخامس أو السادس من أنواع الـ الـ الـ الـ الـ القوادح والأسئلة المطالبة هذا مطالبة سهل بأن يأتي المستدل في استدلاله بعلة ولا يكون له دليل عليه فيطالبه المعترض بدليل العلة فإن يقول الشافعي البر ربوي أو يقول له مثلا التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطب طعم فيقول له أثبت لي أن الطعم علم أثبت لي أن الطعم هذا يسمى مطالبة بليش بإثبات علية الوصف هذا قادح سهل واضح القادح الخامس واضح القادس القادح السابع عفوا السادس سهل ما في سهل لأن السابع هو الأهم السابع هذا قادح مشهور جدا يسمى بالنقب كما قال سيدي عبد الله من القوادح كما منها وجود الوصف دون الحكمي سماه بالنقض وعاة العلم النقب في اللغة هو رفع الشيء من أصله وهو عبارة أن يوجد الوصف دون إيش دون الحكم يعني يتخلف الحكم عن الوصف لا يطرد دائما لا يطرد إذا صار وصف غير مطرد هذا نقض يوجد الوصف دون الحكم ما مثاله له أمثلة كثيرة واضح له أمثلة كثيرة هذا كله في غير ما استثناه الشارع أما ما استثناه الشارع فلا يعتبر قادحا من أمثلتها مثلا واضح من أمثلته أن يعلل القصاص بوجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ القتل العمد العدوان لمكافئ هل ما هو علة وصف هذا ينتقض بالأب الأب قتل ولده عمدا عدوانا مكافئ له الحر وحر يجب القصاص أو ما يجب لا يجب إذن فيه العلة ناقصة وغير ناقصة ناقص هذا بعضهم زاد لغير ولد أو غير والد حتى يخرج فلابد من الوصف إلا أن تكون مضطردة كلما وجد الوصف وجد إيش الحكم أما إذا وجد الوصف تخلف الحكم هذا إيش ها لا يصح التعليل. هل يمكن أن أعلل وجوب النية بالطهارة؟ هذا يدخل لأنه إزالة النجاسة طهارة وليست بطهارة. تجي فيها النية؟ لا. إذا لا يصح. هذه علة فيها نقض. وجد الوصف دون إيش الحكم. إذا لابد أن يكون الوصف الذي أتيت فيه مضطردا، أي كلما وجد الوصف وجد الحكم. فلو وجد الوصف دون الحكم هذا نقض. يمكن أن ينقض عليك أي شخص معترض. الشخص المعترض يمكن أن ينقض عليك هذا الإشهاد. منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم. هناك أجوبة كثيرة وطرق للأجوبة على النقض. من أن يقول هذه العلة مستثناة، هذه الصورة الوصف ليس موجودا فيها. كان يجيب المجيب ويقول أن مثلا عدم وجوب القصاص على الوالد لأمر خارجي وهو تخلف الشرط، وهو وجود مانع وهو الأبوة. وجود مانع وهو الأبوة، ولهذا السبب إذا وجد ولم يوجد الحكم لكن لم يوجد المانع هذا يضر؟ ها؟ لا يضر. أليس القرابة علة للإرث؟ الزوجية والنكاح علة للإرث أو لا؟ علة. لكن لو كان قاتلا هذا الزوج، أو كان واضح، أو كان رقيقا، يرث أو ما يرث؟ ما يرث. هل هذا يبقى قدح في السبب؟ لا. فالنقض القدح به إذا وجد الوصف وانتفت الموانع وتوفرت الشروط. أما إذا كان تخلف الحكم لأجل وجود مانع، لأجل تخلف شرط، هذا لا يبقى. واضح. لأن انتفاءه لأمر خارجي، وإلا لولا الأمر الخارجي لكان دالا على إيش؟ على الحكم وجود. إذا متى يكون النقض قادحا؟ إذا تخلف الحكم عن الوصف لا لمانع ولا لتخلف شرط. هذا لا بد منه. مفهوم؟ واضح هذا؟ وكسر. طيب القاتل الآن، إذا الأب إذا قتل ابنه يرث ولا يرث؟ الأب إذا قتل ابنه يرثه؟ ها؟ طيب لا يرث. من أب؟ الأبوة. ما هي العلة هنا في إرثه؟ ها؟ لا، الإرث، الإرث اللي هو سيرث الأبوة، صح؟ إذن قرابة، قرابة علة للإرث وليست علة. تخلف في هذه الصورة الحكم عن العلة وما تخلف؟ ها؟ تخلف، لكن لأجل إيش؟ ها؟ لأجل المال. يعني إحنا نريد أن ننبه لكم، نحن قررنا أن النقض من جملة القوادح. ما هو النقض؟ يوجد الوصف دون الحكم، هذا قادح، هذا يدل على أن العلة ليست صحيحة. لكن هذا محله متى؟ إذا لم يكن تخلف الحكم لمانع، هذا لا يؤثر. واضح. مثل الإرث الآن، أسبابه ما هو؟ القرابة. قد يوجد مانع يمنع إيش؟ الحكم. لكن لولا هذا المانع لوجد الحكم إيش؟ مع هذا السبب. إذا تخلف الحكم لأجل المانع لا يضر. إذا متى يكون النقض مضر؟ إذا كانت الموانع منتفية والشروط إيش؟ متوفرة وتخلف الحكم، هذا مضر. اللي يعتبر مضر مثل إيش؟ مثل لو فرضنا مثل العراية. العراية وجد فيها علة الربا وما هي موجودة؟ عدم التماثل موجود، جهل بالتماثل. لكن هذا النص أخرجه، ولا هو فيه النقض، لكن النص هو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مستثنى من أصل ممنوع. فمتى تخلف الحكم عن الوصف هنا يعتبر هذا قادح. واضح. هل يمكن أن نعلل مثال آخر؟ الشارع أوجب الطهارة بالماء، صح؟ ما هي العلة؟ لو قال لك واحد شافعي أو مالكي هو البائع، اختصت وجبت الطهارة بالماء لأنه مائع، هذا يدل على أن العلة لجواز الطهارة ما هي؟ مائع. هذه العلة فيها قادح النقض ولا فيها قادح النقض؟ الشاي مائع ولا لا؟ مائع. تصلح الطهارة به؟ إذن هذا إيش فيه؟ فيه لبن. واضح. فكلما كان العلة تأتي فيها الصور توجد ولا يوجد الحكم هذا نقض، إلا إذا كان التخلف الحكم وعدم وجوده بسبب المال هذا لا يضر كالإرث بالنسبة للقاتل. واضح؟ هذا حاصل كلام في قادح النقض. والأجوبة فيه كثيرة جدا طبعا، كثيرة لكن لا حاجة إليها، هذا مبحث طويل وفي نوع من نوع جدل، هذا يبغى له سبورة ساعة كاملة أو ساعة ونص. ها؟ كيف؟ بس المهم أنت تصور القادح، هذا هو أهم شيء، تصور القادح مع يعني تعريفه مع صورته. الآن نبدأ بقادح جديد وهو المسمى بالكسر، يسمى عندهم بالكسر. قبل القلب. ها؟ نعم، هو أتى بالتنبيهات طبعا، لكن هنا هذا النقض كله، وجوبة النقض. عندكم سؤال في النقض قبل ما ندخل في الكسر؟ عنده سؤال؟ نعم، ايوه، هات العلة، هات احد عنده سؤال؟ النقل. طيب، من بيش كتب لي صورة النقض في الصبورة، صورة من صور النقض في الصبورة حتى نعرف أنكم فهمتم أم لا؟ من مستعد؟ نريد واحد يمسح ويكتب صورة من صور النقض في الصبورة. من عنده استعداد؟ ها؟ من لديه استعداد أن يكتب صورة من صور النقض في الصبورة؟ يساعدوك الإخوة، تمام، بس بالعربية ليس بالإندونيسية. أما بالإندونيسية ممنوع. شيخ بتكتب صورة من صور القوادح، صور النقل، عاد اكتبه ما في شيء، أو تعبان راسك يوجعك، من بيكتبه منكم؟ الشيخ غازي بيكتب. شيخ غازي هاي بيساعدوك وهم بيساعدونك. اكتب تعريف النقض مع بيساعدونك هم، تمام. بعدين اكتب صورة من صور النقض، يكفي خلاص انك عرفت صورة النقض، ورد عليه بعدين سهل. ها؟ اي حمل كتاب، احمل كتاب معك ما في مشكلة، اهم شيء نبغاك تفهم مش تحفظ، اول شيء فهم بعدين حفظ. خذ الكتاب معك انت تكتب، ايوه تمام، امسح هذا خاص واعينه، تمام. ها؟ كيف؟ هدية. ايش الكتاب؟ هدية طبعا. ها؟ هدية. هدية، ها. نعطيه طبعا. خاص. الهدية بنشوف بعد تاخذها. أول شيء عرف النقل ما هو؟ الشيخ شوف بيجاوب، أهم شيء بولدكم تصوروا القوادح بس. مسائل تفريعية بعدين درسوها في المطولات. أيوه. ما بكيف يصل الوقت، يلا هذا بالصبورة تفهمون، يلا. أول شيء يكتبوا النقض وتعريفه، النقض. الشيخ ما يريد أحد يمنعه أي يصور. أيوه، أيوه، قاعد اكتب النقض. أيوه، ما هو تعريفه؟ هو أن هو وجود ايوه الوصف الوصف المعلل ايوه بدون الحكم ايوه هذا هو ايوه قول في صوره من الصور حتى صوره واحده في صوره من الصور زده حتى في صوره واحده يكفي في صوره ما جابه لنا اكتب في صوره ها أه؟ لا بس في صوره من الصور زيد زيد لا لا بعده بعده هذا هنا اخر شيء هنا اخر شيء في صوره من الصور يعني ان يوجد الوصف دون الحكم حتى صوره واحده يعني حتى في جزئيه واحده في صوره حتى في صوره واحده حتى في صوره واحده يعني في جزئيه واحده يكفي هذا يعتبر قادح طيب ما مثاله ايوه ما شاء الله الشيخ كالاستاذ يكتب متعود على السطور نعم ايوه طيب مثال النقب بس المثال اكتب المثال اظن في الوجيز نفس الشيء جيب المثال لا يتوسع اكتب مثال اعطوك عين ايوه شكل معطوك عين الظاهر ايوه المثال المثال انت اي مثال الان عندك بعدين هم يعينونك الان عندك المثال لهذا ما هو ايش المثال اخذ منه الكتاب ايش هو لا انت اقرا لي ما هو اشرح لي اولا قبل ما تكتب ها العرايا العرايا صح لكن العرايا مستثناه بالنص ولا هو صحيح نعم طيب اكتب وياي ما هي القاعده هو شيء الحكم اكتب وياي صحيح هو لكن اكتب وياي تمام ما في شيء ما شاء الله الشيخ جرأة عنده يعني او الشيخ غازي انت هنا بترتبش يعني ما بتجي على شيء بيع العرايا مسلوب لا يا شيخ هو كذا لا للعرايا مستثناء يا شيخ بيع التمر بالرطب اكتب بيع التمر انا بملي عليك هم يساعدوك بيع التمر بالرطب بالربط الطبر بالطب ايوه امسح هذا امسحه وش امسح كله بيع العرايا امسحه ايوه كله امسحه انتوا اربكتوا انتم ارتبكوا كان اول تمام بيع التمر بالرطب هذا يجوز او ما يجوز لا يجوز صح ما هي العله قل لا يجوز اكتب لا يجوز لا يجوز ما هي العله الجهل بليش الجهل بالمماثله لا نعرف المماثله لو يندم اي بس يا ينقص الجهل بالمماثلة الجهل بالمماثلة أيوة صحيح صحيح مماثلة الجهل بالمماثلة تمام أين تخلف الحكم هنا باقي العراية اللي كتبتها أين تخلف الحكم النقض الآن هذا الحكم صح وأين وجد الوصف دون الحكم في بيع إيش في العراية وجد الوصف دون الحكم في العراية العراية هو بيع التمر برطب دون خمسة ايش؟ أوسك هذا يجوز مع أن الأصل أنه لا ايش؟ هذا جاء استثناءه بنص الحديث هذا لا يكون من النقض هو من صور النقض لكن ليس حكم النقض ليس لا أحد يعترض عليك لأن هذا جاء استثناءه بنص ولو يمكن يكون من صور النقض واضح طيب هذا مفهوم خاص ليس خاص جزاك الله خير أيوة لا نريد واحد يجيب له مثال ثاني في النقض من بيع لأن غازي على المثال الثاني. شيخ غازي الحضور. عندك مثال ثاني. عندك مثال آخر. أيوة الشيخ غازي بيجيب مثال ثاني. اكتب مثال ثاني في النقض. لا امسحها وشي امسح. كتبوه. يكفي هنا. هذي يشوفون هذيل بعيد. هل بتكتب الحكم امسحه امسحه. الشيخ غازي ما بيرتبك أظن بيكون تمام مسحه كله اللي فوق كله عشان تكتب الحكم. أي هذا خريط. تمام تمام اكتب المثال ريض. هذا ريض تمام صح. أيوه أنا أخطأت. أيوه ما هو الحكم؟ هات الحكم أول شيء مع العلة. أن العلة في الطهارة. أيوه ماء أنفاق. أيوه تمام. أيوه علة في الطهارة الماء صح. أيوه العلة في تطهير. قولوا الطهارة والتطهير. أي طهارة الماء. أيوه ماء كونه ماء كونه ماء. إيش كتب؟ طهارة طهارة طهارة. أيوه أي طاهرة الطهارة طهارة. أيوه علة في الطهارة في الماء. إيش العلة في طهارة الماء؟ قل الطهارة في الماء. أيوة الطهارة عين محل الحكم هو الماء. طهارة في الماء في الماء كونه مائعا. أيوة كونه مائعا. طيب إذا العلة في الطهارة كونه مائع طهارة الماء. أيوة مائع كونه مائع. إذا أين أي شيء هذا واضح؟ هذا العلة في اختصاص الماء بالطهورية كونه مائع. في أي صورة تخلى وجد الوصف ولم يوجد الحكم؟ خرج شاي. شاي يعني اكتب تحت. أيوة هذا منقوض بماذا؟ قل منقوض بإيش؟ بالشاي. منقوض بالشاهي. فهو مائع ولا تصح الطهارة. إيش؟ منقوض بالمائع بالشاي. قل أيوة بالشاي. فإنه مائع واللبن. أيوة فإنه مائع ولا تصح إيش؟ طهارة به. إذن هذا نقض وجد الوصف دون الحكم. خلاص ما شاء الله شو يرتبك باستمرار إن شاء الله سيكون زين. أيوه واضح. أيوه تمام خلاص ما شاء الله. الآن النقض أظن صورته واضحة الآن صح؟ طيب الآن نتكلم على الكسر. الكسر أنواع كثيرة لكن هناك من قال الكسر في أنواع له صور. من صوره تخلف الحكمة. تخلف الحكمة احنا بنقتصر على ما ذكره السيد عبد الله صاحب جمع الجوامع كما قال صاحب مراقي والكسر قادح. وفيه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى. أول شيء تخلف الحكمة واضح هذا تخلف الحكمة. فهنا لا يصح التعليل به على ما قاله الشيخ واضح. فهنا هنا وهذا لا يطرد لكن فيه أمثلة كثيرة. تخلف الحكمة مثل السفر التعليل بالسفر بعضهم قدح فيه بالكسر لأن السفر تتخلف عنه الحكمة وهي إيش؟ المشقة. ولهذا جرى الخلاف هل يثبت الحكم عند انتفاء المشقة في السفر أم لا. في خلاف في قولان. فمتى ما تخلفت الحكمة عن الوصف المعلل به قال كثير من الأصوليين أن هذا قادح ولا صح التعلل العلمي لأن الحكمة ينبغي أن تلازم الوصف إيش دائما. ما هي الحكمة من القصر؟ رفع ليش السفر مع الراحة وفي مركب 10 نجوم إيش من مشقة فيها؟ يعني وجد الوصف ولم توجد الحكمة. وبعضهم قال لا يصح التعليل. فمن أنواع القوادح لكن هذه مسألة خلافية. أكثر الفقهاء قالوا يجوز التعليل ولا يضر تخلف الحكمة إناطة للحكم بالمظلم. وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين والفقهاء. لكن هناك من صور الكسر هو إبطال جزء من أجزاء العلة المركبة. واضح إبطال جزء من أجزاء المعنى المعلل به. واضح جزء من أجزاء العلة المعلل بها مفهوم. أن يبطل جزء من أجزاء العلة المعلل بها هذا يعتبر عندهم أيضا كسر. كأنك كسرت العلة بإبطال جزء منها. واضح هذا الكسر مشهور هذا اللي الهلم ندفع صاحب الروضة، لكن هذا التعريف ذكره السبكي في جمع الجواب. إذا من أنواع الكسر هو نوع الكسر، النوع الأول تخلف الحكم، الثاني أن يكون المستدل استدل أو علل الحكم بوصف، هذا الوصف له أجزاء يأتي إلى جزء من هذه الأجزاء ويبطل. معروف أن الوصف المركب مبني على كل إيش الأوصاف، إذا بطل واحد منها إيش حكمه؟ لم يصح الثاني، واضح. طيب نذكر مثال لهذا التعليل من العلة المركبة. يعني جزء من أجزاء هذه العلة يأتي المعترض ويبطل ويبدي ما يقتضي نقض هذا الجزء. ما ذكر هذا القسم عندكم الشيخ؟ ها إلا ذكر بس في وسط الكلام ذكر في أثناء، لأن هو يحاول يتابع صاحب الروضة. نحن نقرركم على تكلم متأخرين ليس على صاحب الروضة الناظر، لأن صاحب الروضة يتابع صاحب المستصفى ترتيبه ليس ها؟ بس ما ذكر مثال عندك. ما ذكر مثال عندك. المثال كان ما ذكره. على كل حال شوف يمكن أن نقول في ال مثل التعليل بأن يعلل واضح أن يقول أن يعلل نقض الوضوء بالغائب لأن يقال فيه إيش العلة فيه هي الخارج من منفذ مفتوح، أن العلة هو الخارج من منفذ مفتوح، واضح من منفذ مفتوح، من منفذ مفتوح واضح على سبيل الفساد، يعني فاسد على سبيل الفساد والفضل، يعني هو الفضل. هذا مثال، مجرد مثال. شوف العلة خارج من منفذ مفتوح على سبيل المثال، هذا هو علة النقض بالغائط بالبول، لأن يخرج من منفذ مفتوح وفضل على سبيل الفساد وفضل. طيب هذا فيه ما فيه، واحد يقول لك القي منفذ مفتوح، هذا ينقض بايش؟ بالمنفذ مفتوح منقوض بماذا؟ الخارج خارج بالداخل على سبيل الفساد، الصحة خارج به ما يخرج على سبيل على سبيل الفضل. طيب يأتي القيء، يأتي على القيء، القيء خارج من منفذ مفتوح على سبيل إيش؟ الفساد، فهذا وهو غير إيش؟ غير فضل. فهنا كسرنا هذا الجزء، لا يصح. إذن ماذا يجب على المستدل؟ أن يبدله، يبدله بإيش؟ الخارج من أحد السبيلين. هنا خلاص السبيل هنا صح، يبدل هذا الجزء كأنه كسر أحد أركان إيش؟ العلة. أحد أركان البيت إذا كسرته ينهدم البيت أو لا؟ ينهدم البيت، ومن نفس الشيء لأنه هدم عليه العلة التي امتنع على القياس، هذا هو الكسر. لا ما ذكر، ذكروا شراح جمع الجوامع، هذا هو نوع من نوع القوادح وله أكثر من صورة، لكن هذه الصورة المشهورة. والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال لجزء، والحيل ضاقت على عليه في المجيء بالبدل، ما استطاع أن يأتي ببدل. إذا إبطال جزء قادح، تخلف الحكمة قادح، هذا هو المعنيين المشهورين عند الأصوليين، ولهذا أنا شرحت لكم. أما بقية الأشياء مختلف فيها الصور. ولو ملخصه كله إظهار خلل في ليش؟ في العلة، واضح، في بعض العلة. إذن هذا هو الكسر طبعا. الآن بقي من القوادح القلب، خلاص ما عاد باقي كثير، بقي كيل إن شاء الله وننتهي. حكم كم ساعة؟ والنصف طال عليكم، خلاص بنشرح بسرعة القلب الآن بسرعة. القلب عندهم هو أن يثبت المعترض نقيض حكم بعين ما استدل به المستدل، فيقلبه دليله عليه. القلب هو يعرف القادح من الاسم نفسه، قلب. يأتيك واحد يستدل بقياس لحكم، أنت تأتي بالدليل الذي استدل به على ضده، نفس الدليل، يعني نفس الدليل، والعلة التي استدل بها تجعلها حجة عليه، وجعلها حجة له، تجعله حجة إيش؟ عليه. ما مثال هذا؟ قول الشافعي في عقد الفضولي. الفضولي هو الذي يبيع المال بغير إذن إيش؟ صاحبه. الشافعي لا يصححه، يراه باطلا، فيقول الشافعي في الفضولي في بيعه عقد في حق الغير بلا ولاية، فلا يصح قياسا على شراء إيش؟ الفضولي. إذا كان شراءه لا يصح فبيعه لا يصح، لأنه عقد في ولا في مال الغير فلا يصح، فإنه لا يصح لمن سمى. فكل معترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء إيش؟ الفضولي، فإنه يصح لمن سمى. الشافعي بماذا استدل؟ استدل في صعد مساحة بيع الفضولي على شراء بجامع أنه بلا ولاية باعه. يأتي الحنفي والمالكي يقول بيع الفضولي لا يصح كشرائه لأن عندي شراء صحيح. شوف، استدل على نقيض حكمه، وهو الشافعي يقول بعدم الصحة، قالوا بالصحة بنفس الدليل وهو شراء الفضولي، لأن شراء الفضولي عند الشافعي باطل وعند مالك الحنفي إيش؟ صحيح. فاستدل على الشافعي بنقيض إيش؟ الحكم، واضح. وشخص يقول لك تجب النية في الوضوء لأنه طهارة كالغسل، واضح. فيأتي المحنف يقول لا تجب النية في الوضوء لأنه طهارة كإزالة النجاسة، نفس الطهارة، قلب الحكم، يقلب عليه الدليل. فالقلب هو قلب الدليل، وجعله على الخصم بدل ما كان له، وله أنواع كثيرة، لكن هذا واحد من أمثلته، هناك أمثلة أخرى. كم بقي لنا من القوادح؟ هذا القلب باختصار. السؤال التاسع، ما هو المعارضة؟ المعارضة أنواع، واضح. المعارضة طبعا هي معارضة باختصار هي المقابلة في الدليل. هل ليست خاصة بالقياس؟ أن أتي أنا بدليل من السنة، أنت تأتي بدليل آخر من السنة يعارضه، هذا تسمى معارضة. في القياس يأتي الحنفي ويقول العلة في البر، تحريف الربا في البر، هي الاكتيات والادخار، فيأتي الشافعي ويقول له العلة الإطعام، طعام. فيأتي المالكي يقول العلة الكيل والوزن، الحنفي الكيل والوزن. إذن هنا كل واحد يبدي دليل معارض، لأن الوصف في القياس بمنزلة الدليل. فإذا أبدى الخصم وصف أنت تريد أن تحجه، أبدي له وصف آخر يعارضه، يعني سيحتاج إلى دفع ذلك الوصف، كالمعارضة الدليل بليش؟ بالدليل، وهذا واضح. وهناك أنواع المعارضة في الأصل، يعني يبدي إما وصف آخر في العفارع، أو يبدي وصف آخر في الأصل صالح للتعليل، واضح. إما يبدي مانع في الحكم، كان يقول هذا قياس مع ليش؟ مع الفارق، كقياس الحنفي المائعات على الماء، قياس مع الفارق، لأن الماء فيه رقة ولطافة لا توجد في غيره من المائعات، فهذا إبداء مانع في الفرع، هذا من نوع من أنواع المعارضة، ويسمونه دائما القياس مع الفارق، قياس مع الفارق. السؤال العاشر، عدم التأثير. عدم التأثير واضح، هو أن يكون الوصف غير مناسب، يأتي شخص ويستدل للوصف بالحكم بوصف فيبين له أن هذا الوصف غير مناسب، ليس في جلب مصلحة ولا در إيش ولا در مفسدة. واضح. كان يقول مثلا يعلل صلاة الصبح، واضح، صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها قياسا على المغرب. صلاة الصبح لا تقصر، لا تشرع فيها القصر، لأن فلا يقدم أذانها كصلاة المغرب. المغرب هل يجوز أن يقدم أذانه؟ يكون له أذانين؟ لا. قال هذا إذا الصبح نقصه على المغرب، إيش الجامع بينهما؟ عدم القصر. عدم القصر أي مناسبة لعدم القصر مع الأذان؟ هل في مناسبة؟ لا. هذا مثل الطول والقصر، هذا علة غير مناسبة للحكم. هل في مصلحة؟ هل في جلب مصلحة ودرء مفسدة؟ علة غير مناسبة. فمتى ما استدل المستدل بعلة لا يظهر منها مناسبة، ليس فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة، هذا يسمى قياس إيش؟ هذا يسمى القدح، بقدح بعدم التأثير. واضح. الحادي عشر التركيب. التركيب هو مركب الوصف اللي تقدم، أن يمنع الخصم إيش؟ حكم الأصل في العلة. هذا تقدم لنا مركب الأصل هو تعليل بالتركيب، بأن تقول أنت العلة في الحكم الأصل كذا، هو يقول آخر لا العلة في إيش كذا. فمركب الأصل ومركب الأصل يرجع إلى التركيب. القول الثاني عشر هو القول بالموجب. واضح. القول هو الأخير صح؟ آخر واحد وبه الختام. كذا قادح ما شاء الله مع المثال باختصار. القادح الأخير هو القول بالموجب. لقدها 9:30 الآن، بعضهم بيذكر لزيد العاند حبيث كل شوي. القول بالموجب هذا قادح مشهور، هذا يحتاج تركيز شوية. التركيب واللي قبله عدم التأثير واضح، هذا ما في إشكال. اقتصروا على الصور، كلام المصنف اللي هو في تفصيل لحاجة إليه. القول بالموجب هو تسليم المعترض، يقول المعترض القول بالموجب، يقول له أنت دليلك صحيح، يعني ما قلته سليم لكن لا يفيدنا. واضح، لا يفيدنا. هذا موجود حتى في القرآن. ماذا قال المنافقون؟ طبعا قال موافقون لأن خرجنا من المدينة لأن رجعنا إيش؟ يقولون لأن رجعنا إلى المدينة لنخرجنا الأعز منها الأذل. هم قالوا سنخرج العزيز دليلا. واضح، العزيز دليلا. هذا قول من؟ أهل النفاق وأهل الشرك. الله ماذا قال؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولله العزة وإيش ورسوله، يعني نعم سيخرج العز الأذل، لكن ستكون العزة لمن؟ لله ورسوله. أنا سلمت ما تقولته لكن جعلته إيش؟ ليس في صالحك، في صالحي أنا. واضح. وعكس على ذلك أجعل الحكم. هذا هو القول بالموجب، وهو أربعة أوجه، طبعا مبحوثة في كتب الأصول طويلة، لكن هذا هو حاصل الكلام عليه، وهو نوع أيضا من أنواع البلاغة يسمى عندهم بالقول الموجب. ومن أمثلته أن تجعل الكلام ليس حجة للمتكلم بطريقة بارعة. هذه يقولون القول بالموجب في نوع من أنواع البراعة، تسمى هو عندهم قول من أنواع البراعة، يسمى هو تسليم الخصم، تجعل الخصم يسلم بكل سهولة. لأن لما قال الله سبحانه وتعالى قال الله عزة ورسوله، ماذا سيقولون؟ سكت. مثاله أتى شخص عند الحجاج وكان بليغا من أهل البلاغة وهو القبعثرة، أتى عند الحجاج فقال له الحجاج، قال الحجاج قال له لأحملنك على الأدهم. الأدهم يراد به قيد، قيد وحبل. فقال له الحجاج مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، حمل الأدهم على الفرس، الأدهم يطلق على الفرس أيضا، فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فقال له إنه حديد، يعني هذا اللي بحمله بيكون فيه حديد، يعني حبل بالحديد. قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، يعني هذا الحصان كونه حديد أفضل من يكون إيش؟ بنيت. واضح. وقس على ذلك. فإذا حمله على غير بحل النزاع. حمله على محمل آخر. هو يريد أن يستدل به بجهة جعله بجهة أخرى. كالآن. وهنا لما قال واحد قال لك أنا مثلا أنا سأهين، تقول تتهين عدوي، قلت لي أن أهينك. واضح. ويقول لك شخص أنا سأحملك، تقول أنت ستحملني من كرمك، يعني ستكرمني، ليس حمل بمعنى الضرب. واضح. فأنت تحمل الشخص على غير المحل الذي يريده ومحل النزاع. واضح. وله أمثلة كثيرة، هناك أربعة أوجه فيها طبعا، وتحتاج إلى أمثلة وشرح طويل. هذه القواعد حصل هي واحدة تريدها أكثر من درس، لو بنفصلها تفصيلا. إحنا مرة درسناها في الكوكب أخذت أربعة دروس، أربعة يمكن خمس ساعات. بعد مش تفصيل كثير، بعض الأشياء تركناها بس وضحناها بالسبورة. أنتم الآن عندكم تصور عام واضح، هذا يعتبر كافي. في المرات الأخرى يكون تصوركم لجزئياتها أسهل. واضح. يعني لا يمكن كله يلقى كله. القواعد حصل من فنون صعبة، حتى الشيوخ والعنصريين الكبار أحيانا يخطئون فيها لصعوبتها. واضح. الله أعلم. فأنتم فهمكم بنسبة 80%، حتى 70% يكفي. بعدين شيئا فشيئا ترقى، إذا درست ستفهم أشياء كثيرة بالمراجعة، يعني تبقى أشياء عليك بالمراجعة. والله أعلم.